قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه: باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في أبواب التوحيد من باب أنه من توحيد، يعني أن يخشى العبد ربه سبحانه وتعالى ولا يخشى غيره، أن يخاف الله تبارك وتعالى ولا يخاف غيره. وقد مضى طبعا أن يعني الخوف خوفان، في الخوف اللي هو يسموه يعني الخوف الطبيعي، والخوف اللي هو خوف العبادة. فخوف العبادة الخوف على التعظيم والعلم بأن يعني النفع والضر إنما هو بيد الله وحده سبحانه وتعالى، وهذه عبادة لله تبارك وتعالى. هو من خاف يعني مخلوقا هذا الخوف الذي لا يكون إلا لله فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، يعني ظن أن النفع والضر بيده ومن أجله ترك ما يأمره الله تبارك وتعالى به وعظم هذا المخلوق، فهذا يكون مشرك بالله تبارك وتعالى. وأما الخوف الطبيعي بما يكون له شر، كأن يخاف الإنسان من أسد مفترس أو من حية تلدقه أو من نار يعني مشتعلة ففر منها، أو من ظالم يعني خافه فاختبأ منه أو صنعه، فهذا كله خوف يعني ليس بخوف عبادة، وما دام أنه لم يحمله على يعني أن يعمل معصية الله تبارك وتعالى. أما الخوف كذلك يعني اللي هو خوف الشرك، خوف ما ليس له ضرر ولا شر ويخاف منه خوف عبادة، كالذين يخافون من الأصنام والأوثان وما يسمون بالأولياء أن يضروهم في أنفسهم أو في أولادهم، وهذا الحل لهم وليس لهم ضرر وليس لهم غير ذلك، فهذا خوف شرك بالله تبارك وتعالى. سئل المؤلف هنا بمقطع النصوص يبين أن الخوف والخشية يعني لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. فأول هذه النصوص قول الله تبارك وتعالى: فلا تخشوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا إنما نزل في غزوة أحد لما جاء بعد أن يعني انتهت المعركة والمسلمون أصيبوا فيها إصابة شديدة بأن قتل منهم 70 ومثلت بجثثهم، وتصرخ المسلمون عن الرسول وشجوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجى الله تبارك وتعالى رسوله والصحابة الكبار أبو بكر وعمر لم يصبهم يعني قتل في هذه الهدية، وذهب المشركون. ثم بعد ذلك تذاكروا وهم في مكان يسمى حمراء الأسد، يعني هل قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل قتلوا أبو بكر، هل قتلوا عمر؟ لم يتحققوا لذلك أرادوا أن يرجعوا يستأصلوا المسلمين، قالوا نرجع حتى نستأصل شافته مرة واحدة. ولكن أبا سفيان يعني من دهائه علم انه ان رجع وجمع المسلمون صفوفهم من جديد وهذا واستقبلهم المسلمون استبصروا في قتالهم ممكن ان يعني يكسروهم وتضيع نشوة النصر الذي انتصروه، فقرر الذهاب الى مكة، ولكنه اراد ان يخيف المسلمين ويدخل الرعب الى قلوبهم، فاستأجر من يذهب الى النبي ويقول له ان قريشا قد جمعت لكم وانها عائدة للاستئصال، وهذا امر من الارشاف والتخويف الشديد جدا، انهم جمعوا جموع جديدة وحياته من جديد والمسلمون في حال من الانكسار والضعف بعد يعني هزيمة احد، وقالوا جايين المرة هذه علشان يستأصلوا. فالنبي قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله تبارك وتعالى انزل يعني شهادة من رسوله المؤمنين قال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال الله انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يخوف اولياءه من الكفار فجعلهم يرتعبون منهم ويخشونهم يعني حتى يخافوهم اكثر من خوف الله تبارك وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني، خافوا الله تبارك وتعالى ولا تخافوا من الكفار ان كنتم مؤمنين. فهذا نهي من الله تبارك وتعالى ان يخاف العباد المؤمنين من الكفار، الخوف الذي يعني يربكهم ويقعدهم ويجعلهم يعني يتقون هؤلاء الكفار باي سبيل، وانما يجب ان يكون مخافتهم لله سبحانه وتعالى. الآية الثانية قوله تعالى قول الله سبحانه وتعالى ايضا في وجوب ان يخاف المسلمون ربهم، قال جل وعلا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. هذا بيان ان المشركين عند عمارتهم المسجد الحرام وكانوا يتباهون بها، هذا سبب نزول الايه، ان عمارة المسجد الحرام مع الشرك بالله تبارك وتعالى لا تفيده، وانما الذي يعمر مسجد الله على الحقيقه هم هؤلاء المؤمنون، انما يعمر مسجد الله فتقبل الله تبارك وتعالى عمارتها منهم، سواء كانت هذه العماره بوجودهم وصلاتهم وكذا هذه العماره الحديثيه او بعماره فيها بالبناء والتشييد، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله. والشاهدون في الايه ولم يخش الا الله يعني على خشيته، والخشيه هي الخوف والتعظيم الا الله سبحانه وتعالى، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. نعم. قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله. نعم. الآية الأخرى التي يصل بها المؤلف هي قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معك وليس الله يعلم ما في صدور العالمين. فهذا بيان مخافة المنافقين للكفار وجعلهم وحمل هذه المخافة منهم إلى أن يفارقوا دين الله وأمر الله عز وجل. ومن الناس أي ناسا لهم المنافقون من يقول آمنا بالله فالإيمان، فإذا أوذي في الله من الكفار جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل فتنة الناس وهو يعني تعذيب الكفار لهم مثل عذاب الله، عذاب الله راد عن عقوبة، لما تؤمن بعذاب الله يردك عن العقوبة، وهؤلاء جعلوا فتنة الناس يعني عذاب الكفار لهم راد لهم عن الدين فجعلوه كعذاب الله، أو جعلوه كعذاب الله يعني ينبغي أن يخشى ويتقى، والحال أنه لا مقارنة بين عذاب الناس وعذاب الله، عذاب الله هو الذي يجب أن يتقى، أما عذاب الناس فمهما صنعوا لك لا يقياس بينه وبين يعني عذاب الآخرة، فكيف تجعلون يعني عذاب الناس صاد لكم عن دين الله تبارك وتعالى، او انه كعذاب الله تخشونه كما تخشون عذاب الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى اخبر بان هؤلاء المنافقين خلاص يخافون من عذاب الناس فيتركون الدين من اجل ذلك، ويمايلونهم يذكرون عندهم فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك فيقولون انا كنا معكم. يعني ان هؤلاء المنافقين المذبذبين بين الايمان والكفر اذا جاء للمسلمين نصر من الله خلاص يلتحقوا بمعسكر اهل الاسلام ويقول نحن كنا معكم، حتى يقتسموا الغنيمه وحتى يفرحوا بالنصر وحتى يفتخروا به. والحال انهم كانوا مع الكفار عندما كان للكفار يعني جوله ودوله والريح معهم يكونوا مع الكفار، واذا كانت الدوله والقوه للمسلمين على طول يتحولوا الى اهل الاسلام. فهذا شانهم. واذا جاء نصر من ربك لا يقولن انا كنا معكم او ليس الله يعلم بما في صدور العالمين، يعني الله يعلم ما في صدورهم، وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. علم ظهور سبحانه الله الذين امنوا فثبتوا على الايمان حتى مع يعني انتصار الكفار وعداوتهم للاسلام، والمنافقين الذين ينتقلون من معسكر الى معسكر ومن الايمان الى الكفر تبعا للدوله والقوه. فمن كانت معه الدوله والقوه والنصر كانوا معه، كفار تروح معه، مؤمنين ونحن معه. نعم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من بعض اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزقهم. نعم، هذا يعني كلام يعني صحابي لعله موقوف عليه. نعم مرفوع، لكنه يبدو انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما من ضعف اليقين بالله تبارك وتعالى يعني ان تحمد الناس على رزق الله. امر رزقك الله تبارك وتعالى وقد جاءك من طريقه سبحانه وتعالى، فتحمد الناس على هذا دون ان تعلم بان هذا هو ما ساقه الله اليك. طبعا شكر الناس على ما يسدونه للعبد من خير مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يشكر الله من يشكر الناس، فيجب شكر الناس شكر نعمه المنعمين، لكن مع اعتقاد انها من تيسير الله سبحانه وتعالى وان الله هو الذي يسرها وانه هو الذي يعني يسر هذا العبد لياتيك هذا الخير من طريقه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه. حديث صحيحين، حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي: من التمس رضا الناس بسخط الله عليه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله يعني بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومعنى التمس طلب. فالذي يطلب رضا الله حتى وإن سخط الله تكون العاقبة حميدة له، الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. وأما الذي يريد أن يرضي الناس وإن كان رضاهم هذا في سخط الله فتحصل له يعني المصيبة المضاعفة، بأن يسخط الله عليه لأنه أرضى الناس ويسخط عليه الناس كذلك، فيصبح الناس ساخطين عليه والله ساخط عليه سبحانه وتعالى لأنه التمس رضاهم بسخط الله. أما الذي التمس رضا الله قال أنا أفعل هذا أمر الله، وإن سخط الناس هذا وإن لم يرضوه مني فإن تكون عاقبة حميدة في الأمرين، الله يرضى عنهم وكذلك يرضي عنهم الناس. نعم. وفيه مساء قال المؤلف عن ساق هذه النصوص في هذا الباب الذي هو أمر بتقوى الله وحده وخشته سبحانه وتعالى فيه مساء. الأولى تفسير آية آل عمران. تفسير آية آل عمران اللي هي فلا تخشوهم واخشوني، وقلنا أنها نزلت في أحد بعد أن جاء للنبي من حذره من أن أبا سفيان سيجمع له ويرجع. نعم. الثانية تفسير آية براءة. تفسير آية براءة اللي هي قول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وعرف أن المشركين يعني مجرد أمرتهم من البيت مع شركهم لا يفيدهم هذا، وإنما الذي يفيده العمارة وكذا هم أهل الإيمان وأهل الصلاة والذين يخافون الله تبارك وتعالى ويخشونه سبحانه وتعالى. نعم. الثالث تفسير آية العنكبوت. آية العنكبوت التي نزلت في المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله. نعم. الرابع أن اليقين يضعف ويقوى. اليقين يضعف ويقوى، يقين وهو يعني اليقين هو آخر درجات العلم. فإن العلم يبدأ بأول شيء مرحلة الشك، ثم مرحلة الظن اللي هي الرجحان، ثم مرحلة العلم، ثم مرحلة اليقين، واليقين هو خلاص استقرار هذا استقرار الأمر وثبوته. واليقين في المغيبات، أمر المغيب يكون الغيب كأنه شهاد. إذا وصل الحال بأن يعتقد وأن يرى العبد الغيب كأنه يراه فلا يقين، وإذا كان يعلمه ويتصوره ويؤمن به فلا يقين، وإذا كان يعني يترجح عنده وفيه أنواع من يعني التردد هذا ظن، وإذا كان يعني يستوي عنده الأمرين فهذا شك. فاليقين آخر درجات العلم، أول درجات العلم الشك. لو جينا نضرب له مثل، مثلا أن يكون الإنسان في مثلا في برية صحراء ثم يرى شيئا من بعيد يترى له غير بعض شوي شوي شوي هو. فهذا مرحلة شك، يا ترى هذا الذي شفته هذا حقيقة ولا ما في شيء ولا ما في شيء. فإذا كان الأمر متردد بين يعني الإثبات والنفي هذا شك، وهذا أول درجة. ثم إذا يعني اقترب مثلا هذا الشيء شوي، بعدين ممكن يجي له بقى مرحلة الظن، هل هو سيارة؟ هو سيارة سيارة سيارة، يعني هو شاف شيء لكن قد يترجع عنده انها سيارة مثلا لانها والله حجم كبير او تسعة او كذا فيها سواق، فيكون هذا مرحلة الظن، هذا مرحلة من العلم. ثم بعد ذلك يصل هذا الشيء الى يعني قريب مني وراه بعينه يعلم ان هذه سيارة خلاص، فهذا علم. ثم تأتي إلى أن تقف يعني عند قدميه ويلمسها ويحسها ويحس من فيها خلاص على اليقين، ما حد يشكك بعد ذلك، لا يمكن أحد أن يشككه في الأمر الذي وقع تحت حسه وحواسه. فإذا وصل الأمر يعني اللي هو يعني في الأمر الغيبي، أمر الغيب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أن يعني يصبح خلاص مثل المشاهدة فهذا يقين، الحمد لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا وصل الإنسان بالأمر يعني أمور الغيب إلى أن تصبح عنده مثل الشهادة كأنه يراه، شوف الجنة والنار كأنه قدام، كما قال يعني حمد الله يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن وإياها رأيها، لما تحدثنا ونكون عندك كأننا الآن الجنة أمامنا والنار أمامنا كأن وإياها رأي العين. فإذا خرجنا من عندي عافسنا أولاد والضيعات نسينا كثيرا، تخرج من مرحلة اليقين ومرحلة الرؤية إلى مرحلة العلم، وما هو مظن ولا كذا علم، يكون هو عالم مؤمن فيه. لكن احيانا يكون خلاص مرحله يقين، يقين كانه خلاص كانه داخله في المحسوس. فاليقين يزيد ويضعف. هنا يقول معلمنا المثال ان اليقين يزيد ويضعف، فاذا زاد دخل الانسان في اليقين يكون خلاص الغيب كانه شهاد، واذا ضعف يكون علم، وإذا ضعف تأخر بعد ذلك يكون ضعف، وإذا وصل مرحلة الشك خلاص هذا يصير خرج منها يعني الدين. نعم. الخامسة علامة الباطل، ومن ذلك هذه الثلاث. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. إخلاص الخوف لله يكون يعني خوفه من الله خالصا من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعل. نعم. الثامنة ذكر عقاب من ترك. الحمد لله نكتفي ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.